يوم تأتي السماء بدخان مبين لشدة الجوع، وكان الواحد لا يستطيع أن يخرج حالة، ولكن الله جعل لهم هذا البيت حرما آمنا وتجبى إليهم الثمرة وأكرمهم، فينبغي أن يشكروا ربهم فلا يشركوا به، ويطيعوا فلا يعصوه، ويعلموا أن هذه النعم لا تدوم ولا تثبت إلا بالشكر، فيشكروا نعم الله ويخلصوا له العبادة حتى ينجوا بأنفسهم. إذن هذه دلالة على نعمة الله على قريش، فينبغي أن يشكروه وأن يطيعوه وأن يتبعوا نبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ثم قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أرأيت، أخبرني، من الذي يكذب بالدين؟ جعل صلة الموصول يكذب بالدين، بالإسلام وبالحق وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبالشريعة. أخبرني عن من الذي يكذب بالدين. الذي يكذب بالدين ذلك الذي يدع اليتيم، يدع يدفعه عن حقه، يمنعه، لا يعطيه إرثه، إذا رآه يأخذ حقه، يظلمه، ولا يحض على طعام المسكين. أيوه. إذن هذه الأوصاف الثلاثة صاحبها من أخص خلق الله ومن أدنى الشرائح: يكذب بالدين، ويؤذي اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين. أولا كافر وقلبه قاسي، يؤذي إيش؟ الأيتام ويأخذ أمواله، وبخيل، لا يحض على طعام المسكين فلا يطعمه، ولا لا هو يعطيه، وإذا كان غير قادر فلا يحض الناس على البذل للمسكين. إذن هذه أوصاف ذميمة. هل هو بعض كفار قريش؟ والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. من هذه صفته؟ هذه الصفة مذمومة. أخبرني من الذي يكذب بالدين؟ الذي يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتيم، ولذلك الشريعة أمرت بإكرام اليتيم، فأما اليتيم فلا تقهر. وبعدين المساكين الله أمر بإكرامهم في سورة النساء، قال: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فأمر أن يحسن على الشرائح التسعة التي تخالطها، تسعة شرائح: الوالدين، ذي القربى، اليتامى، المساكين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كل الشرائح التي نخالطها أمرنا بالإحسان إليها من غير استثناء. ما أجمل هذا الدين، كل الشرائح مأمور بالإحسان إليها. بعدين قال فويل للمصلين، ويل واد في جهنم أو تهديد أو تخويف. المصلين جمع مصلي، والمصلي هو الذي يدعو الله أو يباشر العبادة المعروفة بالصلاة. الذين هم هؤلاء المصلين عن صلاتهم ساهون. قال بعض العلماء الحمد لله الذي لم يقل في صلاتهم، لأن كل المسلمين يسهون في الصلاة، لكن عن الصلاة لا، المتقون لا يسهون عن الصلاة ولكن يسهون فيها. إذن الفرق بين عن صلاتهم وفي صلاتهم أن عن الصلاة يؤخرونها. قال بعض العلماء يدخلها من غير خوف، وإذا أخرها لا يخاف، يدخلها وهو آمن، وإذا أخرها هو آمن. إذن الصلاة هذه شيء عنده عادي، إن أخرها لا يخاف وإن أتاها لا يفرح. إذن قلب ما فيه الإيمان، وإنما يأتي بها مجاملة لمن حوله لأجل عرض من الدنيا أو لأجل محمدة من جلسائه. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال يؤخرونها عن وقتها، وإذا أخروها لا يحزنوا، وإذا فعلوها لا يفرحوا بفعلها. عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إذن هؤلاء الأول للكفار، وهؤلاء لناس قريبين من الكفار، لكن هم ناس إما منافقون أو عندهم ضعف شديد في الإيمان. وهنا وقف مع الصلاة، فقد اتفق الأئمة الأربعة على أن تارك الصلاة حياته غير شرعية. فمن قائل يقتل، ومن قائل يسجن ويضرب. ومذهب أحمد أدلته واضحة، ومذهب أبي حنيفة أدلته واضحة، ومذهب مالك والشافعي أدلتهم فيها نوع من الخفاء، ولكن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن تارك الصلاة لا يخالط المجتمع، يا يقتل يا يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت. أما مذهب الإمام أبي حنيفة فقال إنه يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت، ولا يترك يخالط الناس. واستدل على ذلك بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل النفس المؤمنة عدوانا. قال إذن تارك الصلاة لا يكون في الثلاثة، إذن إيش؟ لا يقتل. الإمام أحمد في الرواية التي عليها الفتوى المشهورة قال تارك الصلاة مرتد كافر، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه لعلة التبديل الفاء. وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة. وقال من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وكل العبادات تسقط عمن له عقل إلا الصلاة، لا تسقط الصلاة إلا عمن فقد العقل. الصوم يسقط، الزكاة تسقط، الوضوء يسقط، الصلاة لا تسقط إلا عمن فقد الصلاة العقل. أي إنسان عنده عقل لازم يصلي. مالك والشافعي قالوا يقتل، وقالوا يقتل حدا لا كفرا، حدا لا كفر. واستدلوا بمفهومات المخالفة الموجودة في الكتاب والسنة، أنه قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة، يفهم إنهم لم يقيموا الصلاة، وقال ما أقاموا الصلاة يفهم إنهم لم يقيموا الصلاة، وخالد قال له دعني أقتله قال إنه يصلي، قال يصلي ولا صلاة له، قال نهاني ربي عن قتل المصلي، فيفهم أن غير المصلي يقتل. إذن مالك والشافعي استدلوا بالمفهومات الموجودة في الكتاب والسنة أن الذي يصلي لا يقتل، يفهم أن الذي لا يصلي يقتل. ولذلك الأدلة في كونه كافر قوية، والأدلة أيضا في أنه كفر دون كفر قوية. ومن أقوى الأدلة خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، من حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها ليس له عهد عند الله أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، والكافر لا يدخل الجنة. نعم. ولذلك ولا يعرف أن يؤكد المجاز، لأنه قال فهو مع فرعون وهامان وأبي بن خلف، هذا التأكيد لا يكون إلا في الحقيقة، لأن من ترك الصلاة فقد كفر، هذا قد يكون كفر دون كفر، لكن فهو مع فرعون وهامان وأبي بن خلف هذا قوي جدا. نعم. ولذلك أخطر شيء أن يترك المسلم الصلاة. يراؤون ويمنعون المعروف. يراؤون هم الذين يعملون الحسنات لا لأجل الله، هذا هو المرائي. المرائي الذي يعمل أعمال الأجر لا يريد الأجر، يريد شيء ثاني، هذا مرائي. يصلي لا يريد الأجر من الله، هذا مرائي. يصوم لا يريد الأجر من الله، هذا مرائي. الذي يفعل العبادة ولا يريد من وراءها أجر من الله، هذا المرائي. وقد يكون أصل العبادة لله لكن يشوبه في داخله، يصلي لله فإذا رأى الناس يطيل السجود والركوع. لذلك الإنسان إذا أراد أن يبكي يبكي بمفرده أحسن له، يمسك دمعته حتى يقفل عليه بيته يبكي حتى، وإذا أراد أن يعمل عبادة يروح يعملها لا يراه الناس إلا الفرائض، الفرائض يعملها أمام الناس لأن ما فيها جميل، الفرائض غصبا عنه، لكن النوافل ينبغي أن يفعلها الإنسان سرا إلا إذا كان يريد أن يقتدي الناس به وأصلح نيته، هذا طيب. ولذلك قال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو خير. لذلك ينبغي للإنسان أن يكون عنده رصيد من الصلاة، من الصوم، من الذكر، من الاستغفار، من العبادة، من أعمال الخير، رصيد لا يراه إلا الله. هذا الرصيد يهرع إليه الإنسان يوم القيامة، لأن هذه الأعمال اللي ترى ما يدري الواحد عن نفسه. يعمل، خلق الإنسان ضعيف ما يدري، بعدين محبة المحمدة والشهوة الذكر وشهوة، هذه أمور جبلة في الإنسان، فلا بد كل واحد يريد النجاة يقتطف جزء من أعماله، جزء من الصلاة، جزء من المال، جزء من الصدقة، جزء من أعمال الخير الخفية، يقتطع جزء ولو قليل، هذا ينميه لك الله وينجيك به يوم القيامة. لأن الذي يرى الله أعلم بحاله، وقد قيل وقد قيل وقد قيل. نعم. وبعدين نحن في زمن أمورنا خطيرة، لأن كل شيء مشبوه، نادر تجد شيء غير مشبوه أبدا. لذلك تجد القلوب قاسية. أخطر شيء يقسي القلب ويمنع استجابة الدعوة أكل الحرام، أكل الحرام يقسي القلب، أكل الحرام يمنع من إجابة الدعوة، ما في مثل أكل الحرام. وكل الأمور مشبوهة الآن، الله يتوب علينا، لكن العلماء قالوا لو كانت الدنيا ميتة لأباح الله منها سد الخلة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ديننا دين السماحة سهالة. فذلك الذي يريد أن تستجب دعوته ويريد أن يقوى إيمانه وأن يجد الخشوع يبتعد عن الشبه. الذي يبتعد عن الشبه يقوى إيمانه وتستجب دعوته وينشط للعبادة وفعل الخير. لأن من أكبر أسباب تكاسلنا عن الطاعة وجود الشبه، هذه الضعف تكون معوقات عن النشاط في العبادة. إذن هؤلاء يمنعون الماعون. الماعون ذكر فيه 16 قول، والطبري قال كل داخل تحت الماعون، ولكن أقوى شيء فيه أن الماعون هو ما يستعان به من الفأس ومن القصعة ومن الدلو ومن المكواه، أو ما تستعين به من الصلاة ومن العبادة، وهو الماعون داخل في كل شيء. يمنعون يعني رفدهم، سواء كان ذلك الرفد مما هو له علاقة بخلق الله أو رفد ما له علاقة بك أنت من جهة ربك. تمنع ما يعينك على أن تكون من أهل الجنة، أو تمنع ما يعينك على أن تكون من الصالحين بالنسبة لإخوانك. ذلك القرآن حمال. فيمنعون رفدهم، يمنعون أن يفعلوا الخير، سواء ذلك الخير كان من الأمور التي يقومونهم بها أو كانوا يساعدون بها إخوانهم مما لا يضر. وأكثر ما يقال الماعون للعارية التي ينتفع بها ويرجع أصلها إلى صاحبها، أكثر شيء يقال الماعون لهذا. نعم، الماعون هو ما يأخذه جارك ليستفيد منه ثم يرده إليك من غير أن ينقصه شيء، كالفأس وكالمدية السكين وكالقصعة القدح وكالدلو وكالحبل. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بعدين إنا أعطيناك الكوثر. إن للتوكيد، ونا لله جل وعلا معظم نفسه وهو العظيم. أعطيناك، أعطى الله النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر، نهر في الجنة والخير الكثير. ورجح كبير المفسرين أنه نهر في الجنة، وذكر له القرطبي 12 قول في الكوثر في تفسيره، وكلها خلاف تنوع. أي الله جل وعلا يمتن على نبيه ويقول له يا نبيي أعطيتك الخير العميم، ومن ذلك الخير العميم نهر في الجنة ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأوانيه أكثر من النجوم، ومن شرب منه لا يعطش. أعطي في الجنة كرامة له، وسيذاد عنه بعضه المسلمين ويقال أصحابي أصحابي، فيقال له ما تدري ما بدلوا بعدك، فيقال سحقا سحقا، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك فيه شبه مزلزلة الحقيقة، تحتاج إلى علم وإلى أناة وإلى كلام فيه بعلم، لأن الناس في هذا بين إفراط وتفريط. نعم، ولذلك قال السلف هذه أمور طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. أمور لا يتكلم فيها الإنسان إلا بالضرورة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقال تقتل عمارش الفئة الباغية، وقال للحسن إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولذلك علي لما هزم الخوارج بحث عن الثدية اللي كانت فيه، فقال لهم ابحثوا عنه ستجدوه مقتول. فرآه كل نبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى شيء إلا بينه، قال لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال لا إني أتيت القرآن ومثله معه. ولذلك خطب من الصباح إلى الليل، كل شيء بينه لهم. قال لا نجد طير ولا حجر إلا وفيه علم مما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. لذلك نحن ينبغي أن نهرع للسنة، هذا الكتاب والسنة، السنة كلها دخلت في آية واحدة، نهرع للسنة، لأن الله أمر نبيه بأن يبين للناس القرآن، ونزلت اليوم أكملت لكم دينكم، فكل قضية محلولة في ديننا. الكتاب السنة داخلة في الكتاب، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوا، فالسنة هي من الكتاب. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إذن ينبغي لنا أن يكون لنا منهج وسنة وقاعدة، أن أي قضية حدثت نبحث عن حلها في ديننا. ديننا دين كامل شامل تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فأي قضية تقع ينبغي أن يكون يعني عرفنا وعادتنا أن أي شيء يقع نبحث عنه في الدين، فسنجد حله بعدين، حلا عادلا محكما. إذن إن الله جل وعلا يمتن على نبيه قل أعطيناك الكوثر أي الخير العميم، فصل لربك وانحر. اختلفوا في صل لربك وانحر كثير، وكبير المفسرين يقول صل لله ولا تشرك به وانحر نسيكتك لله لا لغيره. إذا أعطيناك الخير الكثير فاشكر الله واخلص له العبادة ولا تشرك به شيئا. وفي ذلك تحذير الكفار مما يفعلوا أيوة، أعطيناك الخير الكثير ومن جملته الكوثر، فصل لربك صلاة العيد وانحر هديك على القول الراجح. ولذلك اختلفوا في من نحر قبل أن يصلي، فبعض العلماء قال خلاف الأولى، والجمهور قال شاته شات لحم ولا تجزي، لا ينحر الهدي إلا بعد صلاة العيد أو أن يحل النفل. أما الذي ينحره قبل أن يحل النفل فهذا ليس نسيكة، ليس أضحية. إذا فصلي لربك وانحر هديك بعد أن تصلي، أو صلي لربك واضعا يدك اليمنى على يدك اليسرى على نحرك على القول، لكن وانحر هديك هذا قائله أكثر. بعدين قال إن شانئك مبغضك هو المنقطع، هو الأبتر، هو المنقطع عن الخير وعن الفضائل وعن الذكر وعن كل خير، بخلافك أنت يا نبي فإنك يعني خيرك باقي لما لك من الذكر الحسن ولما كان جاء للأمة بفضل الله ثم برسالتك، فخيرك لا ينقطع. في خلاف هؤلاء الكفار فإنهم هم عياذ بالله أمورهم الأبتر، وهم المقطوعون نسلا ومبعدون من الخير. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم محاكاة القرآن الكريم، وهل هناك جانب لا يصح محاكاة القرآن فيه؟ ما المقصود بمحاكاة القرآن؟ القرآن لا يمكن أن يحاكى، لأن الله قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا ما يمكن، ولكن العمل بالقرآن وتمثله هذا الذي ينبغي أن يكون. نعم. يقول: يعتريه بعض الوساوس في الصلاة وفي صحتها أو توجيهه، من له وسوسة فلا يلتفت إليها. أولا يحاول أن يتوضأ، ويحاول قبل أن يدخل في الصلاة أن ينوي نية الصلاة، وبعد ذلك إذا جاءه الشيطان لا يقبل منه، لا يقطع الصلاة، لا يعيد الوضوء، لأنه كل ما عاد الوضوء أو عاد الصلاة جاءه الشيطان بأقوى. فالذي فيه الوسوسة لا يتابعها، لا يتابع الوسوسة، فإنه كل ما تابعها كل ما زادت. ويستعذ بالله من الشيطان ولا يتابع الشيطان، فإنه إن تابعه ضيعه وألاه وفسد عليه دينه. يقول: نحن في العمل ينتهي الدوام الفترة الأولى الساعة 12، وهناك ساعة راحة ويبدأ الدوام الثاني الساعة 1، ومن التعب ننام في هذه الساعة، وصلاة الظهر الساعة 12:20، ونصلي بعدما نقوم الساعة 1، فهل هذا سهو عن الصلاة؟ لا، هذا ليس سهو، لكن لو استطعت أن تصلي قبل أن تنام طيب، وإن نمت وصليت في الوقت الأمر إن شاء الله فيه سعة، والدين يسر، وما جعل علينا فيه من حرج. نرجو الله أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه.